بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دعوة الإيمان نانا مباو ونقصدي وسانا قريب ندوة سيفان يكون بسيس نقصدي قريب ندوة wale ambao wamebobea katika walani masahaba, haulai la yurja minhum khaira, hakuna khairi inayotarajiwa kwa hao watu ila man hadahullah. Sasa yule ambaye Allah amemwandikia hidayah, nasalullah lahu alhidayah, na yule ambaye kataba Allahu alayhi alshaqa, nasalullah an yuriha al-ummah minhu, semeni amin, wa an yaqtum dhahra. Ni kwa ajili ya kuwalani masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema al-Imam al-Qasim ibn Sallam Abu Ubayd rahimahullah, anasema asharatu an-nas, niliaminiana na watu tofauti, watu wengi sana. Wakallamtu ahla al-kalam, na vile vile nilizungumza na watu wa falsafa na watu wa mantiki. Fama raaitu, lakini sikuwaona watu ambao au mstaku wa sahal, ni wachafu wa mizama katika uchafu. Wala akdharu qadara, wala hawakuzama, yani wamejaa madoa. Wala adhafu hujjatan, wala madhaifu katika hoja. Wala adhafu hujjatan, wala ahmaqu min arrafida, wala hakuna upumbavu kama marafida, hakuna upumbavu kama wao, hakuna kadhabun kama wao. Al-Imam Malik anaulizwa na mtu mmoja ali rafida, qala la tukallimuhum, usizungumze nao. La tarwi anhum wala tukallimuhum, usipokee hadith zao wala riwaya zao wala usizungumze nao. Wa hiyo hizi na duati ni faida, ni umuhimu wake kwa ajili ya jamii ya watu, jamii ya Waislamu katika sehemu mbalimbali, hasa hasa katika kigogo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, huyu jamaa kila anapostia muhadhara fulani anaendelea katika talbia, ya akhi limadha takdhib, kwa nini wewe una shaka na itikadi ya wewe, una wasiwasi na imani ya, si wewe una itikadi kwa mbuka katika haq, kwa nini usio mwazi? Limadha takdhib ala nnas, kwa nini unadanganya watu kila siku unatumia lugha fulani, lugha kadha, lugha kadha. Ya akhi, wallahi si akhi. Ayuha rafidhi al-karim, ayuha rafidhi, kwa nini usi? Allah subhanahu wa ta'ala sema dhuq innaka anta al-aziz al-karim, anamwambia mtu wa jahannam. Kwa hiyo lugha ipo fil Qur'an. Karim ni lugha ya kijeni, hii lugha ni kali sana, nzito kuliko kusema mpumbavu, kuliko ukimtukana. Wa ayuha rafidhi al-karim, kwa nini kama wewe ni mkweli usisimame katika majlisi yako mbele ya wafuasi wako ukasema kama wale walivyosema, ukadhihirisha msimamo wao kama walivyodhihirisha msimamo wao, ukaweka wazi msimamo wako, lakini unafanya talbid, unasema sisi tunapenda masahaba, sisi tunawatukuza masahaba. Sasa kama wewe kweli unapenda masahaba, basi sema ushhidu Allah anni uhibbu Aisha zawjata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ninampenda Aisha mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mapenzi ya kisheria, na vile vile ninampenda baba yake Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu aliyebashiriwa kwa pepo, mapenzi ya kisheria, na ninampenda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, mapenzi ya kisheria, na ninampenda binti yake Hafsa mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mapenzi ya kisheria. Wa al'an man yan'anhuma, Allahumma al'an man la'ana Abu Bakr, Allahumma al'an من لعن عمر، اللهم لعن من لعن عائشة، اللهم لعن من لعن حفصة. هابا وتيلويكا نبابك فتن واسواتنا ويكا، والله العظيم وسبب هواكم كفية كواو من سنجم كفوة كالدينيان كما هنا فقية وين سو شيعة وين سو رافضة. انتبهوا وين مكيني سان أسجى كسمامة أكتجى آية أكتجى حديث قبل يفني موجة سجوا القرآن يسو والله يكذبون والله العظيم يكذبون نيكو تياري كملان ممياته وجيل السقية نيكو تياري كملان ببياته حتى هنا تهتم قد هتم تمولين mpaka tumwangalie je kama yake na pia tutamwambia itabidi walani wale wote wale walani masahaba unaanza kufundisha wafuasi wako hapo kidogo ukawafundisha fadhail masahaba unaanzisha durus unaanzisha natawaf unaanzisha muhadharat unasoma fadhil al-Bakr as-Siddiq unasoma fadhil Umar unasoma fadhil Aisha unasoma fadhil Hafsa wal-ashara al-mubashirin bil janna unasoma fadhil zao utaeleweka lakini takdhib watatalawa kama joka la la la la lan tadhhak utaweza kudanganya bibi na bila Allah sendelea kuradi na Allah subhanahu wa ta'ala atakufunehesha wallahi والله وبالله وتالله ورب الكعبة الله سبحانه وتعالى أتوا نصور وجوات المؤمنين إن تنصروا الله ينصركم أتوا نصور الله إكوا ويوا ولواني ما الصحابة نوكزات انتم محمد صلى الله عليه وسلم نوكجفيتشا نيما يكتفين شاكو نيما ينغياكو الله أتقو في ذهيشة كما في آفة دنياني أتقو في ذهيشة كتك آخرة إتق الله رجك ومولواك وتبرك يسجاني كتك دنيا إتقو إنجيز وابه انتهيلة أنباز من النزفاجة كتك خامنئي أو كتك شيطانئي أو كتك فرعونئي أو كتك أعوذ بالله من الشياطين أجمعين لتكبيك وابي جدك وإنجيز كتك رحمة يا الله وتبقى نيني كتك دنيا ومزنيوة كتك السنة أبو بابا يأكل انتوى سنة ماما يأكل انتوى سنة ونآت دين يا محمد عليه الصلاة والسلام ونآت دين يعطوك كتك حجاز بيتوك كتك مكة نبتينا أراك والي أنباو ومن صوره دين kwa sidao na malibao lakini katika hii dunia ukaiacha yote ukaenda katika dini ya fari dini ya kimajusi dini ya kiyahudi kwa ajili ya nini hao wanaenda kukupa zaidi ya rehema ya Allah wanaenda kukupa zaidi ya pepo yake sikilizeni Allah subhanahu wa ta'ala anasema anasema subhanahu wa ta'ala katika sura al-Araf wa rahmati rehema yangu wasi'at kull shay'in imeenea kila kitu فسأكتبها نتيانك رحمة يعلو للذين آمنوا للذين آمنوا وكانوا يتقون فوالي أنبوا من ومن الله نوخوا لنشاء الله سبحانه وتعالى الذين لم تجدوا التعيمان الذين نوالي أنبوا يتبعون ونمفوات الرسول أنتم محمد صلى الله عليه وسلم النبي أنتم أنبي نبي الأمي أسيجوك وأنك نفسهما الذي يجدونه مكتوبا عندهم أنتم أنبي ونمفوات إلي أنك قبل ذات إذن أنك وقواه بالتوراة في الإنجيل يأمرهم بالمعروف أنا أمري شميمة وينهاهم عن المنكر لا نقتاز مبايا ويحل لهم الطيبات أنا وحال الشيء لمذوري ويحرم عليهم الخبائث نحن حرم الشيء لكم يلقوا مبايا فالذين آمنوا به بس ولي أنباو ولي المؤمنين والذين آمنوا به واتبعوه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ولي المؤمنين ثم محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر قد كم وزواه وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح والمهاجرين والأنصار أصحاب الشجرة والسابقون الأولون أواصل ونجك كهي آية فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وكم نصوره وكم صفات وكم سيدية واتبعوا النور الذي أنزل معه وكيف تنور أم بل مترمش وجميافكم الله أولئك هم المفلحون هؤلاء موتى وتفوا قولوا بلهيبي وذب وتفولوا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.